الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، قال الامام الطحاوي رحمه الله: خالق بلا حاجه ورازق بلا مؤنه. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد بلا مؤنه، وفي نسخ بلا مؤنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رواه الإمام مسلم. وقوله بلا مؤنة أي بلا ثقل ولا كلفة. قال الطحاوي رحمه الله: خالق بلا حاجة. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ولا يحتاج لخلقه سبحانه وتعالى، خلقهم لحكمة بالغة، ولم يخلقهم عبثا ولا سدى، ولا يحتاج إليهم سبحانه لكمال غناه سبحانه. يبقى قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بين سبحانه الحكمة من الخلق إلا ليعبدون، يبقى خلقهم سبحانه وتعالى لحكمة شرعية وتحقيق العبودية له، وهي العبادة الاختيارية. الكل قد أمر بالعبودية، المؤمن والكافر، الجن والإنس، الكل مأمور بعبادة الله جل وعلا. وهل كل الناس عبدوا الله جل وعلا عبادة اختيارية؟ لا، منهم من عبد ومنهم من لم يعبد. يبقى خلق سبحانه وتعالى الخليقة، خلق الجن والإنس لتحقيق العبودية له وحده، إلا ليعبدون. يبقى خلق الخلق لحكمة ولا يحتاج إليهم لكمال غناه سبحانه وتعالى. ومعنى الخالق على ثلاثة مراتب أساسية مرت معنا من قبل. المرتبة الأولى بمعنى التقدير، وخلق كل شيء فقدره تقديره. المرتبة الثانية البرء والتنفيذ، أي أن الله جل وعلا أوجد هذه المخلوقات من العدم. ما قدره سبحانه وتعالى أزلا أخرجه إلى الوجود، أخرجه من العدم إلى الوجود. يبقى أخرجه، أنفذه، برأه، يعني أوجده من العدم. الثالث التصوير، أعطى كل مخلوق صورته سبحانه وتعالى وشكله بما شاء سبحانه بمقتضى حكمته جل وعلا. وهذه كل مراتب صحيحة. يبقى الله جل وعلا يدخل هذا في العموم، الله جل وعلا قدر كل شيء، هذا معنى الخلق، أي قدر. وخلق كل شيء فقدره تقديره، قدر في الأزل قبل وجود المخلوقات، وما قدره أنفذه وأوجده، أخرجه من العدم إلى الوجود، إيجاد من العدم، هذا خاص به سبحانه وتعالى. والثالث أعطى كل مخلوق شكله وصورته التي تميزه عن غيره، هذا لمقتضى حكمته سبحانه وبمقتضى غناه، ولا يحتاج لخلقه سبحانه وتعالى. هذا معنى معنى الخلق. وأما نسبة الخلق للمخلوق كما قال جل وعلا عن عيسى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله. يبقى ما معنى نسبة الخلق هنا لعيسى؟ وكذلك في الحديث فيما يتعلق بالملك: خلق سمعها وبصرها، ما معنى خلق هنا؟ يبقى نسبة الخلق للمخلوق هي تشكيل، معنى التشكيل يشكل من شيء لشيء بقدرة الله وبإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله. يبقى هل معنى نسبة الخلق لعيسى عليه السلام إيجاد من العدم؟ لا، هو تشكيل يشكل من شيء لشيء بقدرة الله وبإذن الله تبارك وتعالى. فهو وحده سبحانه المتفرد بالخلق الإيجاد من العدم سبحانه وتعالى. والله جل وعلا خلق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء، كل شيء خلقه سبحانه. يدخل في ذلك قدرة العباد ومشيئة العباد وأفعال العباد الاختيارية والإضطرارية، كل هذا داخل تحت قدرته وخلقه. خلق كل شيء سبحانه، خلق ذوات العباد وخلق مشيئة العباد وخلق أفعال العباد. الله خالق كل شيء فيها رد على المعتزلة القدرية الذين أخرجوا من الآية أفعال العباد. قالوا لما المعتزلة أن العبد عنده قدرة ومشيئة يخلق بها فعلا، والله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد. قالوا أن الله خلق ذوات العباد وتركهم وليس له سلطان على أفعالهم، جعلوا المخلوق إرادة مستقلة عن إرادة الله بها يخلق فعلا، وهؤلاء هم مجوس هذه الأمة. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. يبقى الله جل وعلا خلقنا وخلق أعمالنا، واضح كده؟ يبقى الآية عامة، الله خالق كل شيء، يبقى هيدخل فيها ماذا؟ أفعال العباد الاختيارية والإضطرارية خلقها سبحانه وتعالى. وما فيها من الشر، أفعال العباد فيها من الشر خلقها وأوجدها لحكمة، وخلقه للشر ليس شرا محضا بل يرتب وراءه الخير. مرة معنا هذا الأمر. لكن العجيب أن هؤلاء المعتزلة أدخلوا في الآية ما ليس منها وأخرجوا ما هو منها. أدخلوا ما ليس منها لهو القرآن، جعلوا القرآن مخلوق استدلالا بهذه الآية والله خالق كل شيء. قالوا القرآن شيء إذن مخلوق، وهذا باطل. القرآن لا يدخل في الآية لأن الله جل وعلا قال أنا له الخلق والأمر، فالقرآن من أمر الله، والواو هنا للمغايرة. وعندنا دليل أن القرآن من الأمر، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالأمر غير الخلق. إذن يبقى نعم كل من ألفاظ العموم ولكن تخصص في كل مقام بحسب كما سيأتي إن شاء الله. واضح؟ الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء. وقال تبارك وتعالى ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، لكمال غناه سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق. وفي علم اللغة العربية دخول الضمير، ضمير الشأن بين اسمين يدل على اختصاص الاسم الثاني بالأول. واضح؟ إن الله هو الرزاق، يبقى هو سبحانه وتعالى وحده الرزاق، يعطي بلا حدود، بلا كلفة بلا مشقة، خلاف الإنسان لو أنفاق ينقص فيما عنده وبتعب كلفة مشقة. واضح؟ قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. المخلوق يرزق، معنى ما معنى مخلوق يرزق؟ يعني ينفق ويعطي ولكن ينقص فيما عنده، وأيضا بتعب ومشقة ومجهود وكلفة، لكن الرب جل وعلا لكمال أسماء وصفاته ينفق سبحانه ويرزق ولا ينقص فيما عنده، ينفق ويرزق سبحانه بلا كلفة ولا تعب ولا مشقة ولا ينقص فيما عنده ولا ينفد فيما عنده. قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق ربكم منذ أن خلق السماوات والأرض لم يغض ما في يمينه، يعني إيه؟ لم ينقص ما في يمينه. هذا لكمال إيه؟ غناه سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هو الغني سبحانه وتعالى ونحن فقراء إليه سبحانه. الحميد الذي يستحق أن يحمد لما له من صفات الكمال، والله الغني وأنتم الفقراء. وقال في الآية بعدها وهو يطعم ولا يطعم بكمال غناه سبحانه وتعالى، وأنه لا يحتاج لخلقه سبحانه. وأما الحديث القدسي الشاهد منه: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. شوف كل العباد سألوا الله جل وعلا مسائل كثيرة جدا لا تختلط عليه مسائل العباد، لأعطى سبحانه وتعالى كل واحد مسألته ولا ينقص فيما عنده سبحانه وتعالى لكمال غناه سبحانه. في إشكالية ولا لا ينقص فيما عنده سبحانه وتعالى في الرواية الرواية إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل. هو بينقص لا في ضبط كده ذكر في ضبط من الهامش هنا المخيط ينقص من الهامش ذكر في الهامش هنا أنه هو متعدي وليس لازم يعني ينقص يبقى هو متعدي يبقى إلا كما ينقص يعني ينقص المخيط وماء البحر نعم إذا أدخل البحر ممكن يبقى ضبط ضبط نعم. عندكم المفعول محذوف وتقديره نعم. ينقص المخيط وماء البحر صحيح ماشي فضل. قوله مميت بلا مخافة فباعث بلا مشقة. قال: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. الحديث ما ذكر الحديث أي قراءة القرآن أي قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. ماشي أحسن. قول الطحاوي رحمه الله: مميت بلا مخافة. هو سبحانه وتعالى يميت من يشاء لا من خوف، إنما هذا لكمال عزته وقوته سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته، فهو القوي لا يغلب أحد، يبقى يميت من يشاء بلا مخافة خلافا للإنسان المخلوق ربما يقتل فلان، يقتله مع الخوف منه، هو يريد أن يتخلص منه ويتخلص من شره خائف منه فيقتله تمام. ولكن الأصل كما تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر منها النفس بالنفس الحديث. إذن لكن لو أن الإنسان قتل فلان وأمات فلان هو سبب في إماتته، والذي أماته على حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ولكن عندما قتله وأماته يبقى هذا إيه؟ فيه نقص، لأنه يخاف منه يخاف من شره، لكن رب جل وعلا لكمال قوته وعزته يميت من يشاء بلا مخاف. واضح كده يا جماعة؟ كما أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق وأحياهم وأوجدهم سبحانه وتعالى بلا حاجة، كذلك أماتهم بلا مخافة لكمال صفاته سبحانه وتعالى. وهذا الكلام على البعث. قال: مميت بلا مخافة. في الشرح: الموت صفة وجودية. بيقول لك صفة وجودية دي عند أهل السنة والجماعة خلافا للفلاسفة وبعض المتكلمين ومن وافقهم، قالوا أن الموت صفة عدمية. يبقى السؤال: الموت هل هو صفة وجودية أم صفة عدمية؟ أهل السنة والجماعة قالوا أن الموت صفة وجودية، له وجود وليس عدم. أما الفلاسفة وبعض المتكلمين قالوا أن الموت هو عدم الحياة، وهذا باطل. والشيخ هنا الشارح يرد على فلاسفة وهؤلاء أن الموت له وجود وأنه مخلوق كما قال جل وعلا استدلال الآية الذي خلق الموت والحياة. خلق الموت بيدل على وجوده أنه موجود ماشي. قال والاستدلال باب الآية والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. لو كان الموت عدما أيقول أنه مخلوق خلق؟ واضح كده؟ يبقى يكون أن الله جل وعلا قال الذي خلق الموت والحياة. خلق الموت يبقى هو إيه؟ موجود. يبقى الموت ليس عدما كما يظن هؤلاء لكن هو موجود. الفرق أنه هو عدم الحياة خالص. الموت عندهم عدم الحياة انعدام الحياة. لكن عند أهل السنة والجماعة إن الموت عبارة عن انفصال الروح عن البدن وانتقال الروح من الحياة الدنيوية إلى الحياة البرزخية مع اختلاف كيفية هذه الحياة في البرزخ. إنسان مات يبقى انتقل إلى حياة إيه؟ البرزخية، حياة حقيقية. يبقى الموت عدم؟ لا. واضح كده ولا؟ نعم. بس الروح المعروف أنها الروح المعروف أنها لا تفنى. لكن فيما يتعلق بالبدن حيفنى إلا عاش بالذنب كما أخبر صلى الله عليه وسلم. لكن الروح لا تفنى وبينهما اتصال كما مر معنا، اتصال بين الروح والبدن في الحياة البرزخية بكيفية هو يعلمها سبحانه وتعالى، وأمره عجيب هذه الروح. فالموت عند أهل السنة والجماعة له وجود، صفة وجودية، له موجود مش كده؟ يعني بقى إنسان خلاص مات هل انعدم الكلية؟ لا، روحه موجودة بس كده، ولها اتصال بالبدن في الحياة البرزخية بكيفية هو يعلمها سبحانه وتعالى. لكن عند هؤلاء الفلاسفة الموت عبارة عن ايه؟ عدم الحياة بالكلية. عشان يعني فيترتب على ذلك انكار عذاب القبر وسؤال الملكين ونحو ذلك عندهم. يقصد ان المعنى، هل المعنى أو معذرة الموت معنى يعني هيذكر دلوقتي الآن وليس شيئا عينيا مخلوقا ما هو هيذكر؟ لا هيذكر هنا الأمر. هنا هو الموت عبارة عن إيه؟ معنى، تمام. ولكن قال في الحديث يعني يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، يعني يجعله سبحانه وتعالى إيه؟ عينا. هو قال وهو إن كان عرضا، اللي هو الموت عرض، يعني عرض إيه؟ عرض معنى خلاص كده. فالله جل وعلا يقلبه عين. يبقى ده دليل على وجوده ام لا؟ ام موجود وليس عدم الحياة، يعني عدم الكل؟ لا، ليس كذلك. فهو طبعا الشرح هنا بياتي بالأدلة على ان الموت ايه؟ موجود، ماشي. استدل مخلوق الذي خلق الموت، يبقى ده مخلوق وموجود، خلقه سبحانه وتعالى موجود وليس ايه؟ صفة عدمية. وكذلك يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش ايه؟ املح، فيسبح بين الجنة والنار. ماشي. يبقى دليل على وجود الايه؟ الموت وليس عدما. ولكن فيما يتعلق بالامور الاخرة الموت نعم هو عرض ومعاني، ولكن يقربه سبحانه وتعالى على هيئة صورة محسوسة اللي هو كبش. وحيأتي بنظائر بقى ان الامور المعنوية للأعراض دي يقربها سبحانه وتعالى يوم القيامة على اشياء محسوسة عين. طب ايه نظائر ذلك؟ ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة. ها، واضح كده؟ العمل الصالح ما ده أمر إيه؟ معنوي. يبقى هنا حيأتي صاحبه خلاص كده في صورة الشاب الحسن، يبقى هذا له نظائر. كذلك الموت، واضح؟ طب كذلك عندك ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. طب كما هو معلوم أن القرآن هو كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق، ما معنى القرآن يأتي على صورة الشاب الشاحب؟ ما معنى القرآن يجعله سبحانه وتعالى يوم القيامة على صورة الشاب؟ يعني المعلوم أن القرآن كلام الله ليس مخلوق. يبقى هنا في قولي، القول الأول قراءة العبد يجعلها سبحانه وتعالى صورة الشاب، قراءته فعله، فعل العبد، وفي قول آخر ثواب القراءة يجعلها سبحانه وتعالى على صورة إيه؟ هذا الشمس. وكما ورد في الحديث في آية الكرسي أن لها لسان وشفتين تسبح الملك عند ساق العرش. واضح؟ يبقى ما معنى لها لسان وشفتين؟ قراءة العبد يجعلها سبحانه وتعالى إيه؟ على هيئة لسان وشفتين. واضح كده؟ وفي قول ثواب القراءة يجعلها سبحانه وتعالى. أما القرآن كلام الله ليس بمخلوق. نفس الكلام عندك الأعمال توزن في الميزان. الأعمال أمور معنوية، الذكر، استغفار، عمل صالح، يقلبه سبحانه وتعالى عينا هذه الأعمال الصالحة، يجعلها إيه؟ أعيانا فتوزن. وده على قول. ومسألة ما الذي يوزن في الميزان على ثلاثة أقوال: هل العمل نفسه أم الثواب، أم يجعل سبحانه وتعالى العمل أجساما لكي توزن. هو بيقول لك إيه؟ الأعمال عرب معاني، معاني الأعمال معاني لا توزن، الذي يوزن الأجسام. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الأعمال نفسها توزن أم ثواب العمل أم يقلبها سبحانه وتعالى أجساما. وهنا على الكلام الشارح هنا إن هذه الأعمال يجعلها سبحانه وتعالى على هيئة أجسام عينية محسوسة فتوزن. تمام؟ وده على قول. وفي قول آخر لا، العمل نفسه هو الذي يوضع في ميزان. وفي قول إيه؟ ثواب العمل. كل هذه أقوال لأهل العلم. ماشي. قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. في تعليق بس وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني لتفصيلها إن شاء الله. هو باعث سبحانه وتعالى بلا مشقة، يخرجهم سبحانه وتعالى من قبوره، يخرج العباد من قبورهم بعدما تحللوا ماشي بلا تعب، بلا مشقة، بلا تعب، لكمال قوته سبحانه وتعالى، لا مشقة ولا تعب عليه. واضح كده يا جماعة؟ وهيئة إن شاء الله الأدلة عليها كثيرة، وكلام الفلاسفة الذين أنكروا بعث الأجسام وقالوا أن الأرواح هي التي تبعث، وهذا من الكفر، وهيئة الكلام عليه بالتفصيل. لكن معنى باعث بلا مشقة يعني يخرج العباد من قبوره بعدما كانوا رميمة لكي يحاسبهم سبحانه وتعالى على ما قدموا في هذه الحياة الدنيا بلا مشقة ولا تعب. هيئة إن شاء الله الكلام على البعث بالتفصيل. ماشي. قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك كان لا يزال عليها أبديا. أو قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم يعني بوجودهم وخلقهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. وهذا معنى اسم المولى تبارك وتعالى الأول. قال صلى الله عليه وسلم أنت الأول ليس قبلك شيء. هو أول سبحانه وتعالى في ذاته، وأول في أسمائه، وأول في صفاته، وهو أزلي سبحانه وتعالى. وإن أزلي من باب الإخبار، أزلي ليس اسما ولكن يخبر به عنه سبحانه. أزلي بصفاته، صفاته سبحانه وتعالى قديمة، متصف بالصفات قبل أن يخلق الخليقة. واضح؟ قال في الشرح لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. قال الشارح أي أن الله تعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. وهذا في رد على متكلمين الذين قالوا أن الله جل وعلا كان معطلا عن الصفات ثم اتصف بها لما خلق الخليقة، وحيث الكلام عليه بالتفصيل. إذا صفاته سبحانه وتعالى أزلية، متصف بصفات الكمال قبل أن يخلق الخلق. وأيضا قال الطحاوي كذلك لا يزال عليها أبدية. يعني إيه؟ ما معنى هذا؟ أنت الآخر ليس بعدك شيء. يبقى هذه العبارة يبقى معناها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء. صفاته سبحانه وتعالى لا تفنى، صفاته لا تفنى، ما زالت عليه أبدي، وكذلك أزلية في ذاته سبحانه وتعالى. لذلك الطحاوي قال قديم بلا ابتداء واضح؟ قال لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، كحال من؟ كحال المخلوق. المخلوق لا يستطيع الكلام، الطفل الصغير بعد ما ولد لا يستطيع الكلام وبعد ذلك اكتسب الكلام، لكن في حق الرب لا، صفاته أزلية، صفاته أزلية. صفات الذات صفة العلم والقدرة والوجه واليدين، هذه صفات أزلية لم يزل ولا يزال متصفا بها. كذلك الصفات الفعلية صفات أزلية، لم يزل متكلما إذا شاء، لم يزل يغضب إذا شاء، صفاته قديمة سبحانه وتعالى. ولا نقول أن الصفات أحدثت في ذات الله في وقت وكان قبل ذلك معطلا عنها، لا، ده كلام أهل البدع من المتكلمين. وهذا فيه رد على الكرامية الذين قالوا أن الله جل وعلا يتكلم كلام حادث كان بعد أن لم يكن، وهذا باطل. كلامه سبحانه صفة أزلية قديمة ليس لها وقت، واضح؟ لكن عندهم لا، ابتدأ الكلام في وقت وكان قبل ذلك معطلا عن الكلام، وهذا باطل. فصفاته سبحانه وتعالى قديمة أزلية. قال لأن صفاته سبحانه وتعالى صفات كمال، وفقدها صفة نقص. أيوة. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. نعم. ولا يرد على ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها، كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وإن كانت هذه الأحوال، هو قال الشارح هنا ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي، إنه يطوي السماوات بيمين والاستواء، هذه صفات فعلية. ما تعريف الصفات الفعلية لله جل وعلا؟ قديمة النوع حادثة الأحاد والأفراد. أما الصفات الذاتية هي صفات لا تنفك عنه، يتصف بها أزلا وأبدا، لم يزل ولا يزال متصفا بها، كصفة الوجه والسمع والبصر لا تنفك عنه، يتصف بها أزلا وأبدا، لم يزل ولا يزال، لا تتعلق بالمشيئة. أما الصفات الفعلية هي قديمة أزلية في ذاته سبحانه وتعالى، ليس لها أول، لا، هي قديمة في ذاته، قديمة النوع حادثة الأحاد، يعني متجددة يتصف بها في وقت دون وقت. يبقى كل من الصفات الذاتية والصفات الفعلية لله جل وعلا قديمة أزلية ليس لها وقت ابتداء، لا، قديمة، واضح؟ لكن الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة، وأما الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، يتصف بها أزلا وأبدا. يبقى عبارة السلف في الصفات الذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها، أما الفعلية لم يزل متكلم إذا شاء، لم يزل يعني في الأزل، واضح كده؟ قال هنا ولا يرد على هذه الصفات الفعلية، يعني لا يعترض على الصفات، مقصود لا يعترض على الصفات الفعلية. لماذا؟ لأن البعض يقول له الكمال الأزلي، له الكمال الأزلي في الصفات الذاتية كالقدرة والعلم والحياة، نعم قديمة أزلية كمال أزلي، هذا في الصفات الذاتية، ولكن الفعلية لا، قالوا معطل عنها في الأزل وبعد ذلك اتصف بها لما خلق الخليقة، وهذا باطل، وهذا باطل، لا يعترض على الصفات الفعلية، بل أن الصفات الفعلية كصفة الكلام والغضب ونحو ذلك هي صفات قديمة في ذات الرب جل وعلا، لا نقول كان معطل عنها وبعد ذلك اتصف بها، لا، واضح ولا؟ يبقى الصفات الذاتية قديمة أزلية، كذلك الفعلية قديمة أزلية. واضح كده ولا ايه؟ لان البعض يفرق بين الذاتيه والفعليه، يقول لك له كمال الازلي في الصفات الذاتيه كالعلم والحياه، اما الفعليه لا، لم يكن متصفا بالخلق ازلا، لم يكن متصفا بالاحياء والاماته ازلا، وبعد ذلك اتصف بها لما خلق الخلق وتكلم متكلمين، وهذا باطل. واضح؟ ماشي. والسلف الصالح يذكرون ثلاثه قواعد في هذه المساله، ثلاثه قواعد في هذه المساله. المساله الاولى او القاعده الاولى، الصفات تثبت بالكتاب والسنه، صفات الكمال، الصفات الذاتيه والصفات الفعليه، هذه تثبت من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. يبقى ثلاثة قواعد، القاعدة الأولى أن الصفات تثبت، الصفات الذاتية والفعلية تثبت من خلال الكتاب، كل الصفات الذاتية والفعلية تثبت من خلال الكتاب والسنة، وأن الصفات لها معنى يليق بالله. القاعدة الثانية، وهذا بقى هنا الكلام هنا مهم جدا، أن كماله أزلي، فلم يحدث له كمال لم يكن متصفا به، رد على من؟ على المتكلمين. واضح؟ يبقى كماله سبحانه وتعالى إيه؟ أزلي. يبقى وحتى هنا عبد الشارح بيقول إيه؟ ولا يجوز أن يكون قد حاصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، كحال المتكلمين قالوا لم يكن خالقا في الأزل وبعد ذلك اتصف بالخلق لما خلق الخليقة، هذا باطل. القاعدة الثالثة أن هذا الكمال ثابت له، أما عن حقيقة الكمال وكنه الكمال وكيفية الكمال هذا مما لا يعلمه إلا الله. ذلك الإمام مالك لما سئل عن إيه كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. يبقى الصفات أصل المعنى معلوم لدينا كما قال الشارح هنا، نثبت أصل معاني الصفات، أما الكيفية كيفية الاستواء كيفية النزول هذا مما لا يعلمه إلا الله. يبقى القاعدة هنا كان أولا أن الصفات الذاتية والفعلية لا تثبت إلا من الكتاب والسنة، وأن لها معنى معلوم، الصفات لها معنى معلوم على ما يقول الله. الثاني أن كماله سبحانه وتعالى أزلي، الذاتية والفعلية كل هذا أزلي، لم يحدث له كمال لم يكن متصفا به، هذا رد على المتكلمين. الثالث حقيقة الكمال صفات حقيقة وكيفية هذا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله أن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته الكتابة. وفي الحديث قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، ده من أقوى الأدلة على إثبات الصفات الفعلية لله جل وعلا أنه يغضب سبحانه وتعالى غضب اليوم، يبقى الصفات الفعلية متعلقة بوقت. واضح يا جماعة؟ ده من أقوى الأدلة على إثبات الصفات الفعلية لله جل وعلا وإثبات الغضب لله على ما يليق بعظمته وجلاله، وغضبه سبحانه لا يشبه غضب المخلوق، ليس كمثله شيء. قال ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكمال أو حدث له الكلام ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرف ثم تكلم يقال حدث له الكلام. ها واضح ولا؟ يبقى عندك المخلوق لما الإنسان لما اتولد كان معطل عن صفة الكلام لا يتكلم، وبعد ذلك بسبب الصغر بعد ذلك بدأ يتكلم ويكتسب هذه الصفة ونحو ذلك، لكن في حقه سبحانه وتعالى لا، صفاته أزلية يتكلم في الأزل، خلافا لمن؟ من الذي قال أن صفة الكلام حادثة كانت بعد أن لم تكن؟ سائلينها من هذه الخلقة؟ لا لا لا لا، من الذي قال صفة الكلام حادثة كانت بعد أن لم تكن؟ يعني تكلم سبحانه وتعالى؟ لا سائلينها، من الذي قال أن الله تعالى تكلم في وقت وكان قبل ذلك مع الكرامية؟ قالوا صفة حديثة كانت بعد أن لم تكن، وهذا باطل. صفات سبحانه وتعالى إيه؟ أزلية، واضح ولا؟ يتكلم بالأزل. لكن هنا بقى يقول هنا ثم تكلم، يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، يعني المتكلم على حالين. خلاص الكلام المتكلم على حالين، الحالة الأولى متكلم بالقوة، الثاني متكلم بالفعل. إنسان الآن هو ساكت، هو ساكت لكن هو يستطيع، عنده قدرة على الكلام، يبقى هنا يسمى ها متكلم بالقوة، يعني متكلم بالقوة عنده قدرة على الكلام ولكن هو ساكت. أو بيتكلم بالفعل، بيتحدث مع فلان، يتحدث مع فلان، يبقى هذا متكلم إيه؟ بالفعل. يبقى الله سبحانه وتعالى والله المثل الأعلى يتكلم كيف شاء بما شاء في الوقت الذي يريده سبحانه وتعالى على حسب حكمته سبحانه، واضح؟ يتكلم في وقت ووقت، وهي صفة أزلية في ذاته سبحانه وتعالى، قديمة، قديمة النوع، حادثة الأحد متجددة، واضح ولا شو؟ يسكت إذا شاء ويتكلم إذا شاء، مع أن صفة السكوت لله ثابتة أم لا فيها خلاف ونزاع، والصحيح أنه يسكت إذا شاء ويتكلم إذا شاء، لكن كون أنه سبحانه وتعالى يسكت هل يفهم أنه غير متكلم؟ لا، يتكلم بالإيه؟ بالقوة، يعني قادر على الكلام، وإذا تكلم تكلم بالفعل، واضح ولا مش كده؟ يبقى ما الفرق بين صفة الكلام بين الله والمخلوق؟ ما الفرق؟ صفة الكلام لله صفة كمال، كيف بقى كمال؟ أزلية، ليس لها وقت ابتداء الكلام في ذاته، أزلية، وأيضا ها أبدية، واضح؟ لا تفنى، يتكلم إذا شاء، عبارة السلف لم يزل متكلما إذا شاء بما شاء كيف شاء في وقت ما شاء سبحانه وتعالى، ولا نعلم كيفية الكلام، يتكلم بصوت وحرف مسموع. طب المخلوق ها لا أزلية ولا أبدية، ابتدأ حادث، ابتدأ الكلام في وقت وكان قبل ذلك معطل، وبعد ذلك المخلوق هيموت ويفنى وهينقطع الكلام، واضح ولا؟ وصفاته كمال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نفس الكلام في مثال ذكر الشارح هنا، كذلك الكاتب في حال الكتابة، يبقى كاتب بالفعل. طب عندما لا يكتب هل نقول عنه غير كاتب؟ لا، عنه كاتب بالإيه؟ بالقوة، يعني عنده قدرة على الكتابة كما في الكلام. ماشي، مسألة جديدة، حلول الحوادث. ماشي، قال وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، فيه إجمال. فإن أريد بالنفي أنه سبحانه وتعالى لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. طب ماشي، حاضر. هذا المصطلح حلول الحوادث مليء في كتب المتكلمين، واستخدموا هذا المصطلح لتعطيل صفات الله جل وعلا الاختيارية الفعلية، عطلوا صفة الاستواء وصفة الغضب وصفة السخط وصفة كذا وكذا من الصفات الفعلية، عطلوها، قالوا يلزم من إثباتها حلول الحوادث في ذات الله، وهذا نقص، والله نزه عن ذلك، فعطلوا هذه الصفات. لذلك الشارح يقول حلول الحوادث هذه كلمة مجملة، كلمة مجملة لابد أن يستفصل منها، واضح ولا؟ تمام كده؟ يبقى تحتمل معنى حق، النفي حلول الحوادث يحتمل نفي صحيح ويحتمل نفي غير صحيح باطل. فالذي قال ننفي حلول الحوادث عن الله ماذا تقصد؟ ماشي، إن قصد نفي حلول الحوادث عن الله جل وعلا يعني ينفي عنه الأعراض والأمراض والمخلوقات تحل في ذاته، فهذا النفي صحيح. وإن قصد بحلول الحوادث الصفات الاختيارية الفعلية كالاستواء والغضب والفرح والضحك، وقال هذه حوادث ويلزم من إثباتها التشبيه ويلزم من ذلك التجسيم، رح عطلها ونفاها، يبقى هذا النفي إيه؟ هذا باطل غير صحيح. ونقول تسميتكم للصفات الفعلية حوادث لا يمنعنا من إيه؟ أن نثبتها لله جل وعلا. وعلى القاعدة تسميتكم الحق بالألفاظ والمصطلحات الباطلة لا يمنعنا بأن نقول بالحق. واضح؟ سموا الصفات الفعلية حلول حوادث، يبقى هل يمنعنا من أن نقول بها؟ لا. واضح كده يا جماعة؟ يبقى نعم سموها بادث عطلها؟ عطلوها عشان هو قالوا يلزم من إثبات صفة الغضب والضحك والسخط لله حلول الحوادث في ذات الله، ويلزم من ذلك أن يكون جسما، فعطلوا هذه الصفات. فعند أهل السنة والجماعة قالوا أن هذه اللفظة وهذه الجملة مجملة، قد يكون النفي صحيح وقد يكون النفي باطل. صحيح إن قصد بحلول الحوادث يعني المخلوقات تحل في ذات الله، أمراض أعراض تحل في ذات الله، لهذا منزه عن هذا سبحانه وتعالى، يبقى هذا النفي إيه؟ صحيح. صحيح. وأما إن قصد بحلول الحوادث الصفات الإختيارية كالغضب والضحك ويقول لك حلول الحوادث فيعطل الصفة، يبقى هذا النفي باطل. واضح كده؟ يبقى لابد من الاستفسار. قال أهل الكلام المذموم يطلقون نفي الحوادث نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو لازم له في نسخة وغير لازم له. هو غير لا هو غير لازم له. غير شخص شيخنا إن سلم له ذلك هنجلها دلوقتي يتبعه باللزوم أن يفعل أن يفعل أن هذا لها وجه وهذا لها وجه هتمشي كده وتمشي كده لها معنى وهذا معنى بس الأقرب غير لازم. ماشي. وإنما قال وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه لا تنقطع الحجة معه. يبقى مناظرة بين سني ومعطل مبتدع. المعطل يعطل الصفات الفعلية الاختيارية ويقول حلول الحوادث يلزم من إثبات حلول الحوادث والله منزه عن ذلك. يجي بقى السني يريد أن ينزه الرب جل وعلا نقص، فهذا البدعي يقول للسني ننفي يقول عبارة مجملة هذا المبتدع يقول للسني في مناظرة ننفي عن الله حلول الحوادث، فالسني يقول إيه نعم ننفي عنه حلول الحوادث، فيأتي المبتدع يقول له إذن الغضب حلول حوادث الفرح حلول حوادث، إذن يلزمك أن إيه تعطل هذه الصفة فينقطع حجتي السني. لكن قال لك هنا الشارح السني ابتداء إذا استفصل لم ينقطع إيه حجته، أما هذا تقصيد يبقى الإنسان في المناظرة مع البدع لابد أن يكون دقيق ومتعمق ماشي ويستفصل ولا يقبل الإجمال. السني لما قبل هو بيفترض مناظرة يعني بيفترض مناظرة، لما قبل الإجمال راح هو هذا المبتدع ألزمه بإنكار الصفات، أنت فعلا نزه رب جل وعلا عن حلول الحوادث، فالمبتدع إذن الغضب والاستواء وكذا حلول الحوادث يلزمك أن تنكره. لذلك هو بيقول لك بقى الشرح هنا قال وهو غير لازم له، يعني نفي حلول الحوادث عن الله لا يلزم منه تعطيل الصفات الاختيارية الفعلية. واضح كده؟ غير لازم. قال وكذا مسألة الصفة اللي هي زائدة على الذات أم لا، هي مسألة هل الصفات زائدة على الذات، هل الصفة هي الموصوف، هل الصفة غير الموصوف، وهذه المسألة مسألة فلسفية بحتة موجودة في كتب المتكلمين عند أهل السنة والجماعة يستفصلون فيها. ماذا تقصد بهذه العبارة؟ مش اقرأ كده. قال لفظها مجمل وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه وقد يراد به ما جاز مفارقته له، ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك يعني إطلاق الإثبات إطلاق إثبات غيره أنه غيره. ماشي. قال لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. أيوة. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة، ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال. ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهم عن الآخر في الخارج. ماشي حضرتك كده، هو ضرب مثال في صفة الايه، صفة الوجود. الإنسان موجود وله صفة الايه، الوجود. هل الصفة هي عين الموصوف أم غير الموصوف؟ كلمة الموصوف يعني الذات، الموصوف يعني معناها الذات. فهل الصفة هي الموصوف أم غير الموصوف؟ هذه مجملة وهذه مجملة، ولا بد من التفصيل. وضرب مثال الشرح هنا في صفة الوجود، هنتكلم مثلا عمرو موجود، صفة الوجود هل هي عين عمرو أم غيره؟ ها لو هل يتصور، هل لو ما أقول لك هذا إجمال وهذا إجمال، طب عندما تقول صفة الوجود غير الذات يبقى كده يتصور في شيئين شخصين، صح ولا لا؟ وجود صفة الوجود وذات عمرو، يبقى كده شيئين ايه منفصلين. هل هذا معقول ان الصفة تنفك عن الموصوف؟ لا، الصفة لا تقوم الا بالموصوف، ده هذا في الخارج، واضح كده؟ لكن عندما تقول ان الصفة غير الموصوف يبقى يتصور يعني علم، علم احمد، علم محمد، علم صفة لمحمد، تمام كده؟ هل يتصور ان الصفة غير الموصوف يبقى العلم كده منفصل عن محمد، يبقى كأنه منفصل عنه، كأنه شخصين منفصلين؟ هذا غير، لا يقبل عقلا، لأن الصفة لا تقوم إلا بالموصوف، لا يوجد علم منفصل قائم بنفسه، واضح كده ولا ايه؟ وهل العلم هو عين محمد؟ بل هذا تعطيل هذه الصفة، واضح ولا؟ يبقى هذا فيه إجمال وهذا فيه إجمال. والسلف الصالح يفصلون. العبارة الأولى، إن قال قائل، ركز معي بقى، إن قال قائل الصفة هي الموصوف، تقول له ماذا تقصد؟ الصفة هي الموصوف، ماذا تقصد؟ إن قصد بهذه العبارة أن الصفة هي عين حقيقة الموصوف ولا يفهم منها معنى غير الموصوف، يبقى هذا باطل. إن قصد الصفة هي الموصوف، أن الصفة هي عين حقيقة الموصوف ولا يفهم منها معنى زائد غير الموصوف، يبقى هذا باطل، هذا تعطيل الصفة. وإن قصد أن الصفة لا تقوم إلا بالموصوف ويفهم منها، يفهم من الصفة معنى غير الموصوف، يبقى هذا صحيح. عيد، ها نعيد. واحد قال الصفة هي موصوف، نقول له ماذا تقصد؟ إن قصد، إن قصد هذه العبارة مجملة، الصفة هي موصوف، إن قصد أن الصفة هي عين وحقيقة الموصوف ولا يفهم معنى الصفة غير الموصوف، يبقى هذا إيه؟ باطل. أيوة، زي مثلا فلان حليم، حليم مش هو فلان، أو على علم مثلا، العلم مش هو الشيخ أحمد بخيت، نعم شوف يوضح، ربنا يبارك في عمره، الشيخ احمد بخيت تميزا، يعني عنده متصف بالعلم. ان قصد بهذه العباره الذي قال الصفه هي موصوف، ان الصفه هي عين الموصوف، يعني عين الذات، ولا يفهم من الصفه معنى غير الموصوف، لا يفهم من الصفه معنى غير الموصوف، لسه هو كده عطل المعنى، ما اثبتش معنى زائد عن الذات، هيوصل للتعطيل، ماشي كده؟ ده معطل. وان قصد بها الصفة هي موصوف، يعني الصفة لا تقوم إلا بالموصوف، ويفهم من الصفة معنى غير موصوف بهذا يثبت الصفة. صحيح. يأتي إنسان آخر ويقول أن الصفة غير موصوف، نقول له هذا إجمال، ماذا تقصد؟ يقول أن الصفة غير موصوف، يقول أن الصفة منفصلة تماما عن الموصوف، قائمة بذاتها منفصلة عن الموصوف الكلية، يبقى هذا إيه؟ باطل، وهذا كلام المعتزلة كما سيأتي. وإن قصد الصفة غير موصوف، إن قصد بها أن الصفة لها معنى، الصفة لها معنى غير موصوف ولا تقوم إلا بالموصوف، يبقى الكلام هنا إيه؟ صحيح. لعدت ثاني؟ حط صفة شخص أيوة. عدل رب العالمين ربنا الله، دي صفة رب العالمين. أيوة العدل صفة قائمة به سبحانه وليست منفصلة عنه. واضح كده؟ أيوة. يبقى يفهم منها معنى غير الذات. العدل كصفة يفهم منها معنى غير الايه؟ الذات، وهي لا تقوم إلا بالذات. يبقى الذي قال الصفة غير الموصوف، ماذا تقصد؟ إن قصد بها أن الصفة منفصلة تماما قائمة بذاتها منفصلة عن الذات عن الموصوف، يبقى هذا ايه؟ باطل. ده كلام المعتزلة. وإن قصد أن الصفة غير الموصوف، يعني يفهم من الصفة معنى غير الموصوف وهي لا تقوم إلا بالموصوف، يبقى هذا حق. واضح كده ولا؟ ماشي يا جماعة. وأما الانفصال بين الصفة والموصوف إنما هو في الذهن يتصور ذلك، لكن في الخارج الانفصال لا توجد يعني ذات مجردة، لا توجد ذات مجردة. أيوة، لابد من إيه؟ صفة. واضح كده؟ يبقى في الخارج الصفات قائمة بالموصوف، واضح، لكن الذهن يفرق بينهما. لذلك المتكلمون اضطربوا في هذه المسألة، واضطربوا واختلفوا فيها، والطوائف فيها على ثلاثة. الطائفة الأولى قالت أن الصفة هي عين الموصوف، وعطلوا بذلك صفات المولى تبارك وتعالى. ماشي كده؟ هنقول لك الطائفة قالت أن الصفة هي عين موصوف. من قال بذلك؟ الفلاسفة وبعض المتكلمين قالوا أن الصفة هي عين الموصوف، وأرادوا بذلك تعطيل الصفة. يبقى لا سمى معنى زائد على الذات، يبقى ده تعطيل للصفة. يقول لك الصفة هي عين الذات عين الموصوف، ما ماشي كده. فبيها هو كان تعطيل للصفات. قال بذلك فلسفة بعض المتكلمين. الطائفة الثانية المعتزلة قالوا أن الصفات، ركز معي بقى شوف أصل الكلام بخلق القرآن، قالوا أن الصفات منفصلة عن الذات، قالوا الصفة غير الموصوف، قالوا صفات الله غير الله، الصفة غير الموصوف يعني منفصلة عن الذات. وبعد ذلك فسروها بالمخلوق المنفصل. فقالوا القرآن مخلوق، قالوا القرآن كلام الله مخلوق. عندما قالوا القرآن كلام الله هذا إصابة منهم، أصابوا الحق، ولكن قالوا إيه؟ مخلوق، خلقه منفصلا أو خلقه في غيره. إذا كل الصفات جعلوها غير موصوف منفصلة عن الله، وفسروها بالمخلوق. يعني عندك الرحمة يقول لك مين عائد على مين؟ على المخلوق. لا، لكن لم تقم به صفة الرحمة. طب صفة الكلام مخلوق لم يقم به صفة الكلام لأنها منفصلة عنه، مخلوق خلقها. واضح كده ولا ايه؟ الثالث الطائفة هم أهل السنة والجماعة، لا يطلقون هذا ولا يطلقون هذا، لأن هذا فيه إجمال وهذا فيه إجمال. واضح ولا لا يطلقون الصفة هي موصوف، ولا يطلقون الصفة غير موصوف، بل يفصلون التفصيل احنا ذكرناه. واضح كده ولا ايه؟ ماشي. وقد يقول بعضهم، قال وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها. يعني يفهم منها معنى زائد غير الايه؟ طب هل هناك فرق، وأيهما أصح؟ الصفات لها معنى زائد عن الذات، ماشي، الصفات لها معنى زائد غير الذات، ماشي، وصفات الله غير الله، أيهما أصح؟ عندنا عبارتين، ماشي كده؟ الصفات لها معنى زائد على مجرد الذات، والعبارة الأخرى صفات الله غير الله. المعنى الأول أيهما صح؟ المعنى الأول. ها المعنى الأول صح. ها الأول أيوة الأول صح، أما الثاني باطل. يقول لك صفات الله غير الله، ده كلام الله، ده كلام المعتزلة. واضح كده؟ أحسن ظننا نقوله فصل. فلإن الله بعظمته يشمل الذات والصفات، فتقول الصفات غير الله يبقى كده إيه؟ جعلها منفصلة، مخلوق منفصل، ده كلام فلس. لكن نقول الصفات لا، معنى زائد على الذات، والانفصال ده هدف الذهن. الصفات تصف الصفة؟ لا. الصفات تصف الذات؟ أيوة نعم، لها معنى. الصفات لها إيه؟ معنى قائم بذات الله. نعم. ما تصف الذات؟ أيوة بتصف الذات. يعني وصف لذات الله. حلو كده؟ إذا يقول لك إن فصلنا بينهم بين الصفة والذات هدف ذهني في الذهن في الداخل، لكن في الخارج لا، الصفة لا تقوم إلا بالموصوف. واضح كده ولا إيه؟ يبقى أنا أفصل بين حاجة، أفصل بين العلم ومحمد، ده في ذهني، ذات محمد وعلم محمد في ذهني أفصل، لكن في الخارج هل في انفصال؟ لا، ده العلم قائم به بذات محمد ولله مثل أعلى، بس ده توضيح. واضح كده ولا ماشي؟ لا معنى وصف. قال بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. يبقى الموصوف بصفاته شيء واحد هو الله سبحانه وتعالى، واحد بصفاته واحد، ولا نقول بالتعدد. من الذي ظن أن إثبات الصفات يلزم منه التعدد القدماء والآلهة؟ المعتزلة، اللي هو المعتزلة، فعطلوا الصفات وأولوها بالمخلوق المنفصل. ماشي كده؟ نقول الله واحد بصفاته. واضح؟ ماشي. يعني نقول الله سبحانه وتعالى عليم بعلم، سميع بسمع، قدير بقدرة. الله بعلمه، الله بقدرته. هل نقول الله وقدرته، الله وعلمه؟ من الذي قال ذلك؟ الله وعلمه، الله وقدرته، الله وعزته، هم الفلاسفة الذين إيه؟ قالوا بالانفصال بين الصفة والموصوف. لذلك الإمام أحمد رد عليهم، رد عليهم قال في كتابه في الرد على الجهمية والزنادقة، قال الله إيه؟ عليم بعلم، الله عليم بعلمه. واضح كده ولا إيه؟ يبقى الله بعلمه، الله بقدرته، الله بعزته، صفة قائمة به وليست منفصلة عنه. لكن عند المعتزلة العبارة إيه؟ الله وعلمه، الله وقدرته، الله وعزته. ماشي كده؟ قال والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات. يبقى الله كما تقول الله يبقى شامل الذات والصفات القائمة بالذات. يبقى الله له ذات وله الصفات، والصفات قائمة به، ولا يوجد ذات مجردة عن الصفات، لا، بل الصفات تقوم بذات الله سبحانه وتعالى. ماشي. لكن إشكالية عند المعتزلة أنهم توهموا الانفصال في الإيه؟ في الخارج. الانفصال بين الذات والموصوف عند المعتزلة في الداخل والخارج، في الداخل يعني في الذهن وفي الخارج، لكن عند أهل السنة الانفصال ما بينهما إنما هو في الذهن، لكن في الخارج لا انفصال، لأن الصفات قائمة به. ماشي. قال فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات. الله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته ولم يقل. في سقط عندكم هذه النص؟ في سقط؟ في إيش؟ فين إيش؟ سقط عندك إنه هذه النص اللي عندنا؟ اللي هو؟ اللي هو هذه الجملة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى لا زال بصفاته ولم يقل لا زال وصفاته. أيوة، ما زال بصفاته. ما زال بصفاته، لكن عند المعتزلة يقصد الشيخ الله إيه؟ يقصد الشيخ ابن تيمية هنا صح؟ في الإمام أحمد. يبقى الله عند الله وصفاته عند المعتزلة، الله الله وعلمه، الله وقدرته، لأنه جعل صفاته منفصلة عنه مخلوقة. ماشي. لكن عند أهل السنة إيه؟ الله بعلمه، الله بصفاته، بسمعه، صفات قائمة به سبحانه ليست منفصلة عنه، وأن لا يتصور في الخارج ذات مجردة بلا صفات، لا، ذات موصوفة بصفات. ماشي. قال لأن العطف يؤذن بالمغايرة. كذلك قال الإمام أحمد عندما قال الله وعلم الله وعلمه الله وقدرته يبقى هذا إيه يفهم منها المغايرة وهذا باطل. لا يقال الله وعلمه الله وقدرته هذا باطل. ماشي. قال وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه الله وقدرته الله ونوره لكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعوذ بغير الله. وهذا المعنى لاحظ معي هنا وقال في المثال الأول أعوذ بالله يبقى الله شامل شمل الذات والصفات القائمة به. يبقى قال أعوذ بالله يبقى شمل الذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال. والثاني عندما قال أعوذ بعزة الله استعاذ بالصفة القائمة بذات الرب جل وعلا. لذلك التوسل فائدة التوسل بالأسماء والصفات على ثلاثة أقسام قسمان جائزان والثالث غير جائز. القسم الأول التوسل بأسماء الله الحسنى كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا رحيم ارحمني يا رحيم يا رزاق يا كريم يا جبار. هذا التوسل بأسماء الله تعالى وهيدخل فيه ضمن الصفات إن الأسماء لها معنى لها صفة واضح كده. أما القسم الثاني التوسل بصفات الله أو الاستعاذة بصفات الله التوسل بصفة الله كما في الحديث أعوذ برضاك من سخطك ماشي أو أسألك بقدرتك أسألك بقدرتك أستخيرك بعلمك. يبقى هذا التوسل بصفة الله وهذا جائز. يبقى الأول جائز والثاني جائز. يبقى الأول التوسل بأسماء الله الحسنى وهيدخل فيها ضمن الصفات العلى لكن بتكلم على ذكر الأسماء المتضمنة للصفات ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا رحيم يا رزاق يا كريم واضح. هذا جائز وهذا تعبد بأسماء الله تبارك وتعالى أن تدعوه بأسمائه سبحانه. وهناك قول وتفسير خطأ في قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. لما تسبح اسم ربك الأعلى دع الاسم زائد لفظ الاسم يقول لك زائد للتأكيد اسم جعلها كلمة زائدة للتأكيد ومعناها سبح ربك الأعلى. هذا خطأ. هذا إيه؟ لأنه لا يعرف اللغة العربية أن اسمه تأتي زائدة واضح. بل أن المقصود التسبيح باسم الله تعالى ليه الأعلى ذاكرا اسم المولى تبارك وتعالى الأعلى. ده المقصود ليه أن تسبح الرب بأسمائه واضح ولا ليش. الثاني التوسل في الدعاء بصفاته تقول أعوذ بعزتك أعوذ برضاك من سخطك واضح ولا أسألك بعلمك وقدرتك هذا جائز. القسم الثالث غير جائز هو أن تسأل الصفة وأن تدعو الصفة يا رحمة الله يا علم الله يا قدرة الله هذا غير جائز. لماذا غير جائز؟ لأنه يوافق مذهب المعتزلة أن الصفة غير موصوف واضح ولا عرفنا أن هذا لا يجوز أن تسأل الصفة وتدعو الصفة يا رحمة الله يا علم الله يا قدرة الله يوافق مذهب هذا لا يجوز أن يوافق مذهب المعتزلة لأن قالوا الصفة غير موصوف. لكن الذي يجوز أن تقول إيه يا رحيم يا عليم يا قدير واضح كده ولا ماشي. هو ذكر الأول أعوذ بالله وذكر الثاني أيضا بعزة الله هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز ماشي تفضل. قال وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله تعالى. أعوذ بعزة الله هذا القسم الأول أم الثاني؟ الثاني. قال ولم أعوذ بغير الله وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة أي ذات وجود. يبقى الذات لا تستعمل إلا مضافة ذات علم ذات قدرة ذات حكمة ذات كرم واضح كده ذات وموصوفة بإيه بصفات لن تأتي هكذا مجرد ماشي. قال أي ذات وجود ذات قدرة ذات عز ذات علم ذات كرم إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا أو بمعنى صاحبة كذا. تأنيث ذو هذا أصل معنى الكلمة، فعلم أن الذات لا يتصور انتصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال، هذا في الداخل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته، يبقى هذا القسم الثاني الاستعادة بصفات الله جل وعلا، التوسل بصفات الله وهو جائز. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات، لكن أعوذ ليست منفصلة، هي هذه الصفات قائمة بذات الرب جل وعلا، تستعيذ بصفات الله القائمة بذات الله، ماشي كده؟ والانفصال بين القدرة والذات إنما في الذهن، أما في الخارج هي قائمة بذاته سبحانه ليست منفصلة. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يعود صلى الله عليه وسلم بغير الله. أيوة، يبقى من أقوى الأدلة على أن الكلمات ليست مخلوقة لأنها صفة من صفاته قائمة به. قال: وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. أعوذ بك منك، يعني أعوذ بالله من غضبه وعذابه. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. صفة النور ثابتة لله جل وعلا، هو سبحانه وتعالى اسمه النور ويتصل بصفة النور، وأشرقت الأرض بنوره ربها. الله نور السماوات والأرض، ما معناها؟ يعني منور من في السماء والأرض، هذه من فيهما، واضح؟ نكتفي بذلك ونكمل إن شاء الله.